بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم ثمرات لعلهم يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا في بيان بعض معاني أسماء الله عز وجل، ولقد كنا قد توقفنا مع شرح اسمه تعالى الرحمن، ونريد اليوم أن نذكر أمثلة من ورود هذا الاسم العظيم في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك ما جاء في سورة مريم 12 مرة في سورة مريم. فأولها ذكرا مريم عليه السلام لما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تخيل بنت مسكينة منعزلة لا حول لها ولا قوة، وفوجئت ببشر قوي سوي جميل جدا، له هيبة له وقار، بشرا سوية، فماذا تقول وهي العذراء وهي المصطفى؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فإذا لم يكن تقيا يبقى الاستعادة تكون أولى، إذا كان هو تقي ويتستعيذ الرحمن منه فكيف إن لم يكن تقيا؟ لكن ينبغي أن نفهم الآية هكذا، هي ضعيفة مسكينة لا تملك قوة أمام هذا الذي جاءها، فهي استعاذت بالرحمن وهذا يكفيه، تستدر وتستمطر عطف ربها عز وجل، إني أعوذ بالرحمن، هذا يكفي. ثم هي توجه له الكلام فتقوله منك إن كنت تقيا، فذكرته بالرحمن، وهو إن كان تقيا سيتذكر لا محالة وتنتهي المشكلة. لماذا الرحمن؟ ما فيه من قوة، ما فيه من جمال، ما فيه من هيبة من وقار، ما كان ذلك إلا برحمة الله عز وجل، وما من رحمة إلا وهي أثر من آثار اسمه تعالى الرحمة، ذو الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. يبقى إني أعوذ بالرحمن منك ذكرته بالرحمن، وبالتالي إن كان تقيا فلا بد وحتما أن يمتنع عن أي شر أراده بها. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. لكن الهدف هنا إيه؟ ذكر الرحمن وتعلق الآية وتعلق المعنى بهذا الاسم العظيم علاوة على ما بهذا الاسم من الرغبة والرهبة. أي إنسان يذكر هذا الاسم يبقى عنده رغبة وعنده رهبة بالضرورة إن كان تقيا. ثم في قوله عز وجل إذا تتلى عليهم آيات ومن هدانا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. لماذا الرحمن؟ خروا سجدا وبكيا. لماذا الرحمن؟ لأن الرحمن صاحب النعمة المطلقة وصاحب الرحمة في كل جزء من أجزاء الإنسان، البدن والروح والحياة النفسية، صاحب الرحمة جميعها. يبقى الرحمن أنا تتلى علي آياته وأنا أصلا أحبه جدا وأخضع له جدا وأخاف منه جدا إذ هو ولي نعمتي وصاحب الرحمة، يعني ما أحب وما أكره، يعني جلب المصلحة ودفع المضرة، كل هذا داخل فين؟ في الرحمن. فآياته تتلى، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، تأثرا شديدا بالرحمن وبذكر الرحمن وبآيات الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. وأيضا في قوله تبارك وتعالى بعد ذلك في السورة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لماذا الرحمن؟ لأن الرحمن لا يعتى عليه أبدا، بقى صاحب النعمة المطلقة عليه، ما في مثقال ذرة من رحمة أو نعمة إلا وهي منه. فبعد ذلك أعتو وأكون عاتيا على أمر الله وعلى رسالة الله وعلى رسل الله، الذي هو ده أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني نبوا عن الحق وعن رسالته ومحاربة لهذا الحق. هو ده ما إيه؟ أيهم أشد على الرحمن عتيا. هنا بقى ذكر إيه؟ تخيل الرحمن ورحمته التي وسعت كل شيء، الآن هو في موقف الإيه؟ التعذيب في البداية. لننزعن من كل شيعة أيهم، فين أكبرهم؟ أشد على الرحمن عتيا، عشان يبقى عذابه مناسب، هو أشد العذاب، وهو أشد العذاب. كما سبق أيضا إبراهيم عليه السلام قال لأبيه أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يعني يكفي في بيان قبح الشيطان أن نعلم أنه عصى الرحمن. يبقى اللي يعصى الرحمن ده معناه أنه قبيح ومجرم وعاتي. الرحمن يعصى؟ هو أنت مين أصلا؟ نفسك، قوتك، بدنك، روحك، عقلك، فكرك، منفعتك، مضرتك، كل ده إنما هي أثر للرحمن. يبقى بعد ذلك تطيع عدوه، تطيع الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا. إذن الشيطان ده قبيح جدا، ده بيعصي الرحمن صاحب الرحمة كل الرحمة. يبقى شوف بقى، شوف شوف شوف معنى الكلام، لماذا اختار هذا الاسم هنا لا تعبد الشيطان؟ ليه؟ الشيطان قبيح جدا جدا لأنه عصى الرحمن، فكيف يعبد أولا شيء من دون رحمن ثم يعبد من عصى الرحمن؟ إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك، حيكون نتيجة بقى إيه؟ أن يمسك عذاب من صاحب الرحمة وصاحب كل النعم من الرحمن، فتكون للشيطان وليا. وعن جاءت الآية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لماذا الرحمن؟ لأن الذي في الضلالة هذا ينعم برحمة الله وبنعمة الله، هو كيف يجد الأكسجين، كيف يجد طعامه وشرابه وملبسه ومنكحه ومسكنه، يعني راحته وراحة باله وهدوء أعصابه، كيف يجد هذا إلا بالرحمن سبحانه وتعالى؟ يبقى لما يبقى في الضلالة بالرغم أن هو عايش في الضلالة إزاي، كيف يتمكن أن يضل وأن يسير في الضلالة وأن يحارب الحق إلا برحمة الله عليه، بيستغل رحمة الله في قوة بدنه وعقله وسمعه وبصره وأحاسيسه في محاربة الحق ومحاربة رسل الله. يبقى اللي يعمل كده إيه؟ ماذا يفعل معه الرحمن؟ فليمدد له الرحمن مدا. يا سلام، كما جاءت آية سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ومعارج عليها يظهرون، يعني للرحمن اللي يكفر بالرحمن يوم ربنا سبحانه وتعالى ايه، انت انبسطت او بالنعم اللي عندك اغتررت بها وبالرحمة ان ربنا مخليك عايش وبيخليك تتنفس ومفيش اختناق ومفيش جوع ولا عطش ومبسوط، ده يعني النعمة زادت، تقوم تعمل كده، يمكن هو دي النتيجة. طب خد بقى زيادة بقى، لان هي دي قل متاع الدنيا ايه قليل. يبقى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى، فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يعادون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ثم تأتي أيضا بعد ذلك من نفس السورة، هي 12 مرة ذكر الرحمن في سورة مريم، يقول عز وجل الشفاعة، طبعا ذكرناها في الدرس الماضي وفصلناها والحمد لله، إلا من اتخذ عند الرحمن إيه عهدا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. لا، الآية قبلها ألم ترى إلى الذين إيه، ألم ترى ها إلى من كفر بآياتنا وقال لأوتى الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هو المال من نعمة الله ومن رحمة الله، والولد من نعمة الله ومن رحمة الله. طيب أنت يعني كل ده من الرحمة، كن ربنا وهبك أموالا ده من رحمة الله، كن ربنا وهبك أولادا ووهبك امرأة ووهبك صحة، كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى انت تقول لأوتين مالا وولدا، ايه الموضوع؟ انت علمت الغيب يعني اللي هيكون ايه، اطلع الغيب ولا انت اتخذت ام اتخذ عند الرحمن عهدا ان يبقى عندك مال وولد؟ لان المال لا يكون الا من الرحمة والولد لا يكون الا من الرحمة، يكون برحمة الله سبحانه وتعالى. ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ شوف ذكر الرحمن هنا في كل هذه الآيات، وإزاي إن ذكر مناسب جدا للمطلوب من هذه الإيه، من هذه الآيات. ثم الآية اللي وقد توقفنا عندها كثيرا في الدرس الماضي اللي هو الشفاعة: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وبرضو الآية قبلها إيه، الذي قال فيها: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. شوف بقى المتقون عندما يحشرون وفدا، يعني راكبون جماعات أبهة واستقبال مهيب، ومن إلى الرحمن، إلى صاحب الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. شوف ذكر الرحمن هنا مناسب إزاي، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المقابل بقى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، والعياذ بالله، وردة إلى جهنم وردة. وبعدين بقى تبدأ الآيات: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. شوف بقى كم آية هنا، ست مرات يذكر الرحمن في السياق ده، بقى يشتم الرحمن، يسب الرحمن. اللي بيقول اتخذ الرحمن ولدا هذا يسب الرحمن عز وجل، بقى الرحمن اللي مخليك عايش ومخليك مبسوط وبتمرح في نعم الله سبحانه وتعالى، غرقان في نعم الله وفي رحمة الله، تكون نتيجة انك تسبه. ما هو سب الرحمن ان تقول اتخذ ولدا، ده اشد سب للرحمن عز وجل، ولد. طب دول المخلوق، النملة لها ولد والخنزير له ولد والانعام لها ولد والحشرات لها ولد، كل احياء لها ولد، ثم تجعل الرحمن كذلك. عشان مديلك لسان تتكلم به ودماغ وبدن وكتجيت تتنفسه وأكل بتاكله ماء، إيه ده؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تسبون الرحمن؟ لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كل المخلوقات واخد بالك كلها إيه؟ تغار على جناب الرحمن عز وجل. المخلوقات احنا عارفين أن كل المخلوقات هكذا أخبرنا الذي خلقها في القرآن العظيم المنزل من عند الله عز وجل أن جميع المخلوقات تسبح بحمد الله، تقنط لله، تسجد لله، تسلم لله بالإسلام العام. إيه الإسلام العام؟ اللي هو الاستسلام لله لا لغيره. أما الإسلام الخاص كما جاء في حديث جبريل بقى والنبي عليه الصلاة والسلام، إنما الإسلام العام هو التوحيد. الأنبياء إخوة لعلات، التوحيد ثابت حتى في جميع الأكوان تسبح بحمد الله توحد ربها عز وجل. فالرحمن يشتم ويسب، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ليه؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. بتخذ ولد ليه؟ محتاج ولد ليه؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا بينه وبينهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده ما فيش بقى أعلى من كده رحمة بقى، إن يبقى في مودة بينك وبين من؟ وبين الله وبين الرحمن. هكذا يجعل الرحمن عز وجل. عشان كده الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عادة، لأن من أكبر رحمة الله الشفاعة وإذن بالأنواع بالإيه؟ بشفاعات كما بيناها في الدرس الماضي. سيجعل لهم الرحمن ودا. شفت بقى ذكر اسم الرحمن سبحانه وتعالى عندما يرد ينبغي أن تأخذه إيه؟ على هذه الإيه؟ المحامل. ينبغي أنك تكون واخد بالك من الرحمن صاحب كل الرحمة، أي موضوع هتدخل فيه بكل جزئياته ما هي إلا آثار من آثار رحمة الرحمن عز وجل، هو ذو الرحمة التي وسعت كل شيء. شوف مثلا إيه تنزيل من الرحمن الرحيم، ده القرآن. لماذا الرحمن الرحيم؟ لأن الرحمن الرحيم قلنا دي معناها إيه بقى؟ كل رحمة عامة وخاصة عاجلة وآجلة في الدنيا والآخرة، ده تنزيل من الرحمن الرحيم. فالقرآن هذا الكتاب، لكن شوف اللي بيجهل الشيء يعاديه، من جهل شيئا عاداه كما قلنا فاقد الشيء لا يعطيه وجاهل الشيء يعاديه. اللي بيجهل القرآن ده فيه ايه يعاديه؟ انما اللي بيدرس في القرآن يقول يا الله الى ان يموت ولو عاش 100 سنة او اكثر وهو يتجدد عليه المعلومات والآيات دايما يظهر فيها المعاني، لا سيما عندما ايه تنزل في الواقع تبص الآية كأنها لم تنزل إلا الآن لهذه الحديثة أو لهذا الواقع. يبقى تنزيل من الرحمن الرحيم، ما فيش ذرة رحمة بتعدى، لا كلها من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فالقرآن مفصل، والذي أنزل لكم الكتاب مفصلا، فصلا يعني إيه؟ على جميع أحداث ووقائع الأرض والكون كله، تنزيل من الرحمن الرحيم. كما قال عز وجل في سورة الأنبياء، وهي السورة التي ذكر فيها أنبياء كثير، قال في أواخرها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إيه بقى الآية دي؟ صاحب التحرير والتنوير والطاهر بن عاشور، يعني هو يعني علامة في اللغة رهيب جدا في اللغويات وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا الكتاب مليء بعلوم اللغة. اللي عايز يتبحر في اللغة ويكون على قدم راسخة من ضمن الكتب التي يدرسها هذا الكتاب العظيم اللي هو التحرير والتنوير. قال هذه الآية، شوف جمعت إيه بقى؟ الثناء على المرسل، والثناء على الرسول، والثناء على الرسالة، وذكر تضمن الذكر المرسل إليهم، المرسل إليهم. شوف 24 حرف، ما تيجي تحصيها كده لا 24 حرف دون بس الحرف العطف قطع 24 حرف فيها كل المعاني ديت، ده أبلغ ما يكون. عندما تجد بقى دراسات إزاي الآية دي بتقص هذا الكلام كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لعل إن شاء الله في المرة المقبلة عشان ما يبقاش إيه، لأنها تاخد تحتاج الحال والمصدر والواصفة والموصوف والكلام اللغوي ده أحيانا بيصرف بعض الناس عن المعاني المرادة، لكن تبقى عارف بس إن الآية دي إيه بليغة في منتهى البلاغة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. إيه بقى وجه الرحمة؟ طب إيه هم العالمين؟ يعني يقال كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ومن العالمين. قال فريق آخر والأحياء، إنس جن جميع الأحياء والمخلوقات اللي في الأرض، ومن الناس قالوا الإنسان. طبعا لما نقول رحمة العالمين، والعالمين دي ذكرت المخلوقات بالكامل، أنا لسه قلنا هو أن جميع المخلوقات تسبح بحمد الله، تسجد لله، تقنت لله، تسلم لله، أي تستسلم لله وحده ولا شريك له، والأدلة على ذلك كثيرة وشرحناها في هذه القناة على وجه الخصوص، يعني ذكرناها وبيناها والحمد لله رب العالمين بالتفصيل، يعني أن جميع المخلوقات هكذا. وديك شفتها السماء عايزة يحصل فيها إيه، والجبال يحصل فيها إيه، والأرض يحصل فيها إيه، كل ده إيه لما سمعت أن الرحمن يسب ويشتم. يعني المخلوقات دي مش كده، ده المخلوقات دي لها هنشوف دلوقتي إن شاء الله. فهذا القرآن رحمة، هذا القرآن إيه رحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان في حجر يسلم على النبي في مكة، والجذع الذي كان يخطب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وتجاوزه إلى المنبر فحن الجذع كالصبي بكى بكاء شديدا، فنازل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وربت عليه واحتضنه فسكت، وإلا لكان لظل حنينه إلى يوم القيامة. فده إيه مما يلقى عليه من الذكر. المخلوقات كلها كده، مفيش غير الجن وأغبياء بني آدم، شياطين الجن وأغبياء بني آدم، شياطين الجن والإنس، كل شيء يعظم رب العالمين عز وجل. فتخلي بالك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هتقول لي طيب رحمة للعالمين، نبدأ بالإنسان، ها نبدأ بالإنسان. طب هنقول رحمة المؤمنين، مفيش كلام، دي واضحة دي، رحمة المؤمنين. آه رحمة المؤمنين طبعا. طب إزاي رحمة المؤمنين الذين أمنوا به؟ أول حاجة الحياة الطيبة هنا، مش المعيشة الضنك. كل كفار الأرض معيشتهم ضنك، لأن قلوبهم وأرواحهم منقطعة الصلة بخالقها، يبقى ما المعيشة ضنك. الخلق هو الذي قرر ذلك، إن كنتم آمنتم بالقرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مش الفقر. النبي عصام كان بالثلاثة أشهر لا يقضي في بيته نار عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة الأحزاب يعني رؤية لما رآه جابر رضي الله عنه، يعني رأى منظرا لا صبر عليه، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط ربط الحجر على بطن عصبه على بطنه، عشان المعدة بتلتوي وبيأكل بعضها بعضا، من ما فيش طعام من الجوع. يبقى ده حياته مش معيشة ضنك، حاشا له وحاشا لله أن يكون كذلك. إنما المعيشة الضنك هي إيه؟ انقطاع صلة القلب والروح بربنا، فتلاقيه عايش إيه قلق ورعب وريب، وحياته كلها يدوب. عشان كده بيغرق الكافر، يغرق في الموسيقى الصاخبة والرقص كما ترقص النساء المجنونة وحاجة إيه، ويغرق في الخمور وراه لا يرقد، ما عندوش وقت فراغ. أول ما يلاقي نفسه فاضي كده لازم يعمل حاجة تشغله، يقعد ياكل وياكل وياخد وياخد ويأزأز مش عارف يعمل إيه، بحيث ما يبقاش فيه وقت أفلام مصارعة إثارة ورعب، مش عارف مصارعة الثيران، مصارعة أي حاجة تشغله، مش قاعد كده. ليه؟ لأن بداخله آلاما شديدة جدا يعلمها الذي خلقها، اسمها المعيشة الضنك. فاللي آمن أول رحمة فيه حياة طيبة، سكينة، طمأنينة، ثقة بالله سبحانه وتعالى، مسنود، مش خايف من حاجة أبدا. يخاف إزاي ورب العالمين حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، يعني ده بقى منتهى للرحمة. في رحمة أكبر من كده؟ لأن آدم آمن به وعمل به وتابعه، وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع ما أنزل إليه من ربه، ولم يتبع من دونه أولياء، يبقى ده على طول حياته طيبة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى أول رحمة جه بها النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يعمل إيه؟ يجد الحياة الطيبة، يبقى عايش في سكينة وطمأنينة ومش خايف ورمي حموله على ربنا، وأي مشكلة عنده على طول تبص تلاقي الغذاء اللي بيجي للقلب والروح بالضراعة. ما هي الضراعة دي إيه؟ ما هو ده الكنز الأول، الكنز الخمسة. الكنز الخمسة الضراعة، الاستعانة، التوكل، الاستعادة، الاعتصام. الضراعة دي إن يقول يا رب وبيبكي من أعماق قلبه يا رب، وخلوة، وهو كده ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ما بيعملش كده معتدي في الدعاء، فأول ما بيعمل كده روحه بتتغذى، عشان كده اسمها ضراعة، سميت الضراعة عشان كده. كضرع البهيمة، ضرع البهيمة بيعمل إيه؟ تحليبه بينزل منه اللبن اللي هو أعظم غذاء للبدن. فكذلك غذاء الروح والقلب هي الضراعة دي، أعلى غذاء إنك تنكسل يا رب، تنكسل لربنا، يبقى دي حياة طيبة. وتشعر إيه لو كنت صادقا؟ تشعر بلذة هائلة وعارمة وانت فقير جدا، لكن لذة الضراعة دي تخرج، ما تقول يا السلام، الواحد كأنه واكل خروف. ليه؟ من اللذة التي إيه شعر بها بس مش عارف يعبر عنها. هي دي الحياة الطيبة، يبقى دي أول رحمة. يبقى المؤمنون طبعا في حياة مش محتاجين كلام أكتر من كده. طيب الرحمة بقى للكفار، نقول لك الكفار منهم المحاربون، مش كده؟ طيب المحارب ده ازاي الرسول عصام رحمة له؟ كيف انه رحمة؟ اللي يقتل منهم هو محارب، يبقى اولا عذابه لم يتغلظ عليه لو عاش اكتر من ذلك، لان كل يوم بيزود له في العذاب. ليه بقى؟ ليه؟ كما رأينا في الآية، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. هو بقى قبل ما يتعدلوا مات، قتل، يبقى دي رحمة له إن جزء من تخفيف العذاب اللي هيشوفه في جهنم وبئس المصير. يبقى ده حتى الكفار المحاربين، وبعدين قتلهم رحمة لعموم الناس، لأن الكافر شر، لأن الكافر شر، وتقطع الرحمة والأرزاق من شكله. ليه؟ لأنه كافر بالله عز وجل، وربنا هو اللي بيرزق، هو الرحمن، الرزق ده كله من الرحمن، في رزق بقى إيه؟ استدراج. فليمدد له الرحمن مادة، ده شيء تاني خالص، ده معهوش أي ذرة من الحياة الطيبة ولا من النعيم، وإنما هي معيشة ضنك. أما هم زي الأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم. يبقى الكفار المحاربون رحمة لهم، هيموت يبقى بدل ما كان هتنه عايش يرتكب له مليار كبيرة أخرى، وهم عندهمش حرام ولا حلال، يبقى ده كان هيزداد تعذيبه، واخد بالك؟ لأن جهنم تقول هل من مزيد، كان هيزداد تعذيبه، فكله قتل. ده رحمة والله، قبل ما إيه؟ ما كان لسه صحته كويس، هيعيش كمان 10 سنين ولا 20 ولا 43 سنة وكلها. طيب وبعدين كنوا خلصنا منه، يبقى رحمة لعموم الايه؟ الناس، لأن شره مستطير. طيب ده الكافر المحارب، وطبعا عنده فرصة ما خدهاش، زي المريض اللي بيقول له ايه؟ خد الدواء ده، الدواء ده يسكن يريحك، في علاج، في شفاء بإذن الله المرض اللي عندك، ما خدوش، يبقى هو اللي ما خدش. نقول الدواء مش نافع، هو خده أصلا، هو ما خدش الدواء، لم يقبله. فالرسول عليه السلام اللي يقبله هو ده اللي حينها الرحمة الكبرى اللي قلنا عليها في أولهم المؤمنون. طب المحاربون لم يقبلوا برضو، في رحمة لهم على النحو الذي بيانه ابن القيم. طيب المعاهدون، يعيشون تحت ذمته وعهده عليه الصلاة والسلام، فعايشين يعني آمنون، والمعاملة معهم إيه؟ بالإنصاف وبالعدل، والمعاملة عام يعني دماؤهم، حقن دمائهم، وأيضا صيانة أموالهم واحترامها، ويعيش في وسط اللي بتاع، يبقى ده رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. يبقى المعاهد ده نفس المعاهد، عشان يبقى معاهد أو معاهد دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بناء على رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. طب المنافق بقى، طب هل الرحمة المنافق؟ المنافق بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو كافر بداخله. طيب ما هو ده عصم دماءه وعصم أمواله وكل ده إيه؟ واخد بالك رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. لعله أن يتوب وياما تاب منهم، ولعله أن يفيق، لعله أن يتأثر بآية بعد ذلك بذكر الرحمة. يبقى كل دي رحمة لإيه؟ للأنواع دول، مش رحمة للمؤمنين بس، يبقى للعالمين لكل أنواعهم، إنما هي رحمة. واحد يقول لك الله، طب الأمم البعيدة اللي ما جالهاش لسه رسالة حتى عليه الصلاة والسلام، وناس بتموت قبل ما يبلغوا الرسالة، نقول له يا سلام، من يوم ما جه سيدنا عليه الصلاة والسلام وما عادش فيه لا الخسف العام والمسخ العام والقذف العام اللي هو الإهلاك العام للأمم كما كان في الأمم السابقة، لكن مع النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عوفي الناس من هذا، عوفي الناس من إيه؟ كما قال ابن عباس وغيره في هذه الآية، ما تقرأ ابن كثير تجد فيها آثارا إيه؟ عظيمة، ومنها أثر ابن عباس هذا، يقول لك خلاص يعافى من قد عوفي بالإيه اللي رفض، يبقى عوفي من الخسف والقذف والمسخ. يبقى دول حتى الأمم البعيدة اللي ما وصلهاش الرسالة، أو ما الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصل إليها، أو أصحابه لم يصل إليها، وهكذا. يبقى كل دي آثار من الرحمة. في غزة أحد النبي عليه الصلاة والسلام يعني شج وجهه وجحشت ركبته وكسلت رباعيته، فقال له أصحابه ادعوا عليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا على المشركين ودعاؤهم مستجاب عليه الصلاة والسلام، ادعوا لهم ادعوا عليهم. فقال ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما بعثت رحمة، يعني هو لم يبعث لعانا، وإنما هو رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام، بعث لعلهم أن يتوبوا، لعل من لم يقتل اليوم لعله أن يسلم. وحصل أبو سفيان ده، مش ده كان القائد في غزة أحد؟ شو بقى إيه بعد كده أبو سفيان؟ وهكذا. فيبقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما من لحظة أو من موقف إلا وهو فيه رحمة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. قال مرة، وده الكلام ده سلمان قاله لحذيفة، يا حذيفة الرسول عليه الصلاة والسلام خطب مرة فقال أيما رجل سببته سبه، أو مرة أيما رجل سببته سبه أو لعنته لعنه، فإنما أنا بشر أغضب كما تغضبون، أغضب كما إيه تغضبون، وإنما بعثت رحمة فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة. تخيل بقى، يعني أي واحد نبع الصم غضب عليه في موقف، أنت عارف نبع الصم لم يغضب لنفسه قط، ما غضب لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام، أما الغضب إيه لله. فإذا غضب لله وقال كلمة شديدة لهذا الرجل، فيقول سببته سبة أو لعنته لعنة، فإنما أنا بشر أغضب كما تغضبون، وإنما بعثت رحمة، لم أبعث لعانا، إنما بعثت إيه رحمة. ولما قالوا أدعو عليهم قال لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، لما أنا في الحديث الثاني لما أنا رحمة مهداة. فهو عليه الصلاة والسلام يقول فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة. يعني تخيل بقى، يعني اللي تسب ده واللي رسول غضب عليه ده يتشد، يعني ده يوم القيامة أجعلها صلاة عليه، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وما أرسلناك إلا إيه إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. يبقى لكل أنواع الإيه الناس زي ما أنت شايف كده. هل بس كده وللأنعام؟ وللأنعام. شكى الجمل إلى رسول الله وضع فمه على أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقول لي الله هو رسول الله بيفهم الجمل بيقول إيه؟ إذا كان سليمان علمنا منطقة الطير، الطير الهدهد قال له إيه والنملة قالت إيه وتبسم ضحكا من قولها وهو سيدهم سيد المرسلين وسيد ولد آدم وسيد البشر وأول العابدين عليه الصلاة والسلام. فجاء في الحديث الصحيح جاءه الجمل شكى صاحبه إليه وفهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن جملك هذا شكاك إلي أنك تدئبه وتجيعه، مطلع حبة في الشغل وبتجوعه. تخيل. ووصى الأمة، والأحاديث كثيرة جدا، وقائع كثيرة جدا في رحمته بالإيه؟ بالأنعام. تعال مثلا في الإيه في في في في, في, في, في شوف من الذي فجع هذه في أفراخها؟ يا ما عمالة تنزل وتيل فزعة، فين أفراخها؟ مين اللي خدها؟ من اللي فزعها بهذا؟ مين اللي فجعها كده؟ عليه الصلاة والسلام. تعالى في الذبح مثلا، هو احنا متاح لنا ان انا عندي قدرة اجي امسك البقرة مثلا واقعد اقطع في رجلها وايديها كده، يا صح يا كده؟ لا، ازاي ده انت تعذب عذاب عند الله، انت محرم عليك انك تؤذي الحيوان الا بما ينفع وبما شرع الله سبحانه وتعالى. فيجي مسألة الذبح يوم الكفار في كل الارض، يقول لك الله هي دي الرحمة بقى؟ هو ده ما أرسلناك إلى رحمة العالمين؟ جايت سكينة وذبح، إيه القسوة دي؟ هي دي قسوة؟ يا جهلة يا كفرة، هي دي القسوة؟ ده منتهى الرحمة. لما اكتشفت الحقائق واكتشفت المعارف والعلوم أثبتت، وكل أهل العلم يعرفون ذلك الآن، إن الذبح ده بيعمل إيه؟ أولا وليحد أحدكم إيه شفرته، لما يشتكي بس حاجة متلمة حاجة حامية على الآخر، وليرح ذبيحتها تعذبهاش أبدا، ولا تميتها إيه موتات، يعني ما تقعدش توريها السكينة قدام منها وتقعد ست سن قدام منها، ما توريهاش خصمك معاك سكينة، ما بتعرف فبتشعر بذلك. الله تعمل كده ليه فيها؟ يبقى تعمل كل دي رحمة. لا لا، تريحها تسن السكينة كويس، ما توريها لهاش إلا ساعة الإيه، وتكون سريع جدا، ويكون متعلم وعلى كما يقال واخد اذن من الجزارين اللي يعلموك تذبح ازاي. ليه؟ اول حاجه هي ثانيتين قب يكون ايه وصل للعرقين اللي هم بالايه اللي هم عندهم. بيحصل ايه؟ بيحصل ان بيقطع الدم ان يصل للمخ، لكن ما يقطعش العصب. ده الذبح الصحيح عشان تعرف الرحمه ازاي. مين اللي علمنا كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك؟ يبقى الإحساس بتاع البهيمة ماشي من المخ لجميع أعضاء البهيمة والرجول، ساعة ما بيذبح ما بترفصش ولا حاجة، يعني تمسك السكينة تقول كده البقرة ولا الجاموسة ولا الشاه ولا الآخر بيرفص؟ أبدا، تذبح وتقطع فيش حاجة، وبعد شوية بتبتدي ترفص. ايه اللي حصل ده؟ مش الام بقى، لو كان الام كان اول ما عملت السكينه كان عمل كده. ده انت بعد السكينه ما بتمشي وتخلص وتخلص العرقين اللي بيودوا الدم للمخ، المخ يلاقي نفسه ما فيش دم، يقوم يبعت اشارات لجميع العضلات ان انقبضي وانبسطي، ام الرجول تفضل ايه ترفص عشان الدم يروح له. فلما يرفص والدم يروح له ما بيروحش المخ، بيروح فين؟ فبالتالي ترفص لغايه لما الدم يخلص منه، بحيث الدم كله يطلع، الدم ده بيتحول الى فساد عظيم جدا بعد ذلك. شايف الرحمه والحكمه، الرساله اللي جايه على علم. يبقى الذبح ده منتهى الرحمه، وهو سبحانه وتعالى هو الرحمن. السبع لما بيمسك الفريسه بتاعته بيعمل ايه؟ بيمسكها من رقبتها، ما بيمسكهاش من جلدها من رجلها ولا من بتاع، بيكتم نفسها. فلما بيكتم نفس يبقى سريع جدا في التمويت. اذا كان سبع وبيمسك بقره كبيره لا يستطيعها فبيكتم نفس من الفم، انما لو كان يقدر يستطيع ان الرقبه على قدر فمه فبيضغط ضغط كذا الغزاله، بيضغط ضغط ايه جامد والغزاله مترفصش، بعد شويه بتترفص لان يكون الدم اتقطع عن الاسطول المخ تبعت إشارة عصبية لكل عضلات أن تنقبض وتنبسط وهكذا. إنما بيرفصت من الآلام. آلام إيه؟ مش آلام، هو الرحمة. شوف علم، يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى بالأنعام وجميع المخلوقات رحمة، جميع المخلوقات رحمة. داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أوبي معه، يعني الجبال بتسبح وبترجع. انت عارف الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. إذا مات ابن آدم المؤمن بكى عليه موضعان: موضع في الأرض هو موضع مصلاه، وموضع في السماء هو موضع صعود عمله. يبقى الأرض بتسعد بالمصلين وبتسعد بالساجدين وبتسعد بالذاكرين، بس انت ما تحسش بالكلام ده، لكن هذا ايه؟ حقيقة. ده حقيقة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يبقى الرسالة دي جاية ايه؟ رحمة للجميع المخلوقات، رحمة للجميع. لكن الذي لم يقبلها هو اللي ما قبلهاش بقى، هو اللي ما قبلهاش. إنما هي أصلا رحمة، زي كما قلنا، كما ذكر ابن القيم هذا المثال عن الدواء للمريض. هو الدواء للمريض يكون به العلاج ويكون به الشفاء بإذن الله، لكنه لم إيه؟ لم يقبله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مظهر الرحمة دي بقى إزاي؟ إزاي؟ مظهر الرحمة دي في حاجتين اتنين. أول شيء في وصفه هو، ما احنا بنقول الآية إيه؟ تعرضت للإيه؟ للثناء على المرسل اللي هو الله سبحانه وتعالى، والمرسل اللي هو عليه الصلاة والسلام، والرسالة اللي هي كلها رحمة، وإيه؟ والمرسل إليهم اللي هم العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى الآية شاملة. طب مظهرها دي إيه؟ أول حاجة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه بعث لأتمم مكارم الأخلاق، كان أشجع الناس. ودي فيها رحمة كبيرة جدا. شوف لما جاء صوت رهيب من ناحية البحر، صوت كبير وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، فامتطى الفرس لوحده، ما هوش حد، ما بيخافش، لأنه يعلم أن ربه الله سبحانه وتعالى وأن ربه الرحمن. فذهب فرجع اطمأن على الخاف، فقال: لقد وجدناه بحرا، يعني إيه؟ لن تراعوا لن تراعوا. ودي رحمة، رحمة طبعا لكل كان عشيه. لا إله إلا الله. وبعدين كان أشجع الناس وأعلمهم وأحلمهم، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما عليه الصلاة والسلام، ولا يزيده إلحاح السائلين إلا كرما عليه الصلاة والسلام. واخد بالك؟ خلقه مكارم الأخلاق، وحدث ولا حرج، أصبر الناس على الأذى، ما انتقم لنفسه قط، وإنما انتقم إذا إيه؟ إذا انتهكت محارم الرحمن عز وجل، فلا يقوم لغضبه شيء حتى يأخذ بحق الإيه؟ الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى أخلاقه، أخلاقه أكمل البشر وأكمل الخلق خلقا عليه الصلاة والسلام. تعال بقى للشريعة والرسالة التي جاءت بهذا الخير كله. أنت محتاج بقى تدرس 1000 مثال أو 2000 مثال من الشريعة عشان تبين الرحمة فيه، زي ما أنا بيانت أمثلة بسيطة عن إنما الشريعة كلها كذلك. تجد إيه؟ الرحمة بلا حدود، مش بس في الآخرة وهنا في الدنيا. يوم الرسالة تنزل عليه تجده أرحم البشر وأرحم الناس وأرأفهم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يبقى الشريعة اللي جت إيه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. للشريعة تيجي تلاقي واحد منتهى الرحمة، منتهى الخلق، منتهى مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، فيحصل اتفاق كامل بين المنزل والمنزل عليه. وده يبقى معنى الآية، ده مما تضمنته الآية بعد التحليل اللغوي والبلاغي فيها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاتفق أخلاقه والرحمة التي فطر عليها مع التشريعات التي أنزلت عليه وجاء بها عليه الصلاة والسلام، والتفاصيل بقى فيما يتعلق بالمرأة، بالزوجة، فيما يتعلق بالأطفال والأولاد، فيما يتعلق بالمسكين واليتيم، فيما يتعلق بالأسير، فيما تشوف بقى ويطعمون الطعام على حبه، محتاج الطعام وهو جائع ويحتاجه، ما كانش الآن يحتاجه في الوجبة اللي جاية ويختزنه لوجبة أخرى، وعنده أطفال ونساء، ومع ذلك شوف ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كل ذا من الرحمة. من الذي علمهم هذا؟ هو عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام رحمة. شوف الرجل الصحابي الذي جاء عنده يبكي بكاء مليرا، رسول الله يسأله علامة تبكي، ما الذي يبكيك هكذا؟ قال رسول الله هل يقبل الله توبتي، هل يغفر الله لي؟ قال وما ذاك، تعملت ايه؟ فقال كانت لي طفلة بنت فتركتها لم أئدها، تركتها حتى كبرت وكانت من أجمل الجميلات وشابة مكتملة النمو، ولكني كنت غيورا جدا جدا، غرت أن ينكحها رجل. ده زوج، بينما كان في الجاهلية بقى كان ده كله بيقولوا إيه، بيذكر شيء في الجاهلية مش طايق نفسه، إزاي هعمل إيه؟ عندما ألقى ربي سبحانه وتعالى عز وجل فمش طايق، فبيذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ قال يأتيها الخطاب ولا أستطيع أن أهزم شيطاني، أجد غيرة شديدة، ثم لم أستطع أن أتركها كذا في البيت، أعدالي في البيت ممكن تحصل العار، ممكن كذا، وكل ما أشوفها أذكر الغيرة ديت، ولا أطيق أن أزوجها، فعزمت أن أقتلها في بئر، فأخذها وكذب على امرأته وقال يعني سأزور قبيلة كذا وأخذها معي، قالت لعل لها تتزوج، وأخذت على العهود والمواثيق ألا يخونها وألا يفعل، لكن نيته في غدر، يعني يريد أن يقتل هذه البنت المسكينة، ما ذنبها يعني؟ هم أنه أخذها إلى البئر، وعند البئر نظر في البئر فهم بإلقائها فيه، فهي علمت أنه يريد، فاسترحمته واستعطفته وبكت يا أبي يا أبتاه، واسترحمته فرحمها وسكت، ثم نظر إلى البئر مرة أخرى فهم فاستعطفته فسكت، رحمها وسكت، ثم نظر إلى البئر أقول فغلبني شيطاني فألقيتها فيه، فجعلت تصرخ وتستغيث بي، فبعدت قريبا من البئر حتى انقطع صوتها. كانت النتيجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بكى وتأثر جدا، يعني الحكاية دي ذكرها القرطبي في تفسيره، فبكى وتأثر جدا وقال لو كنت معاقبا أحدا على ما فعل في الجاهلية لعاقبتك. اهدى، خد بالك، هل ممكن الحاجات دي تحصل؟ في حد ممكن يأذي الطفلة؟ إما تعرف تفاصيل الشريعة وتفاصيل ما جاءت به الرسالة، يا سلام، تعرف معنى هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو نفسه رحمة بأخلاقه وبسماحته وبتحمله وبصبره، واخد بالك، وثم الشريعة كلها رحمة، والتنزيل عليه كله رحمة، وتسكين الناس وتصبير الناس، وشوف عنده لما يلاقي واحد يعني مصاب بمصيبة كيف يسليه وكيف يعزيه، كيف يكون هذا؟ كل ده رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله شوف، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الرحمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى تفاصيل الشريعة لا نستطيع أن احنا يعني نفرع على هذه الدروس، أنا بذكر معنى الرحمن ومعنى الرحيم، لا نستطيع أن أفرع عليها إيه أمثلة كثيرة من الشريعة، وهي لا حصر لها، كلها إيه؟ يقول لك طب الشريعة بتقول بقى الحدود، ومن الحدود مثلا رجم الزاني، واخد بالك، دي رحمة وبتراقب علينا، نقول له يهبل يا مغفل البعيد، أو أيها الكافر أنت ما تعرفش أن في بعث، أنت لا تؤمن بالبعث يوم القيامة، فما تعرفش أن في جنة ونار، لا تؤمن في نار. يعني ايه خلود ابد الاباد في النار؟ دي عاقبة الكفار، والعذاب رهيب رهيب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والجلد ده تخنت في النار قد ايه؟ 40 ذراع، 42 ذراع، 70 ذراع، 72 ذراع، روايات واحاديث، ده حسب كفر الكافر. تخادق بذراع الجبار بقى يبقى جلده تخن قد ايه؟ ما تخانق جلده قد ايه؟ ثم ده بيحترق وينضج، ثم ايه؟ يبدل جلد تاني غيره. يا لطيف يا رب، ادي العذاب ابد الاباد. والطعام منين؟ من ضريع لا يسمن ولا يغني، من جوع. والشراب وسوقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. واخد بالك؟ لما يستغيثون يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقه. طعامهم الزقوم اللي لو ان قطره منه قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الارض، على اهل الدنيا معايشهم، فكيف من تكون طعامهم؟ عذاب النار والنار. ثم في الحميم يسجرون، يعني حاجه يعني شيء رهيب جدا. فالكافر مش عارف، مش دريان، لا يعرف مثلا ان الزانيه تربط من فرجها في النار وتاخذ من العذاب ما لا يحصي الا الله عز وجل. يبقى لما يجي بقى بعد الزنا ويكون العقوبه بالرجم للمحصن، وبالنسبه للغير محصن الذي لم يتزوج ولم يسبق له الزواج بالجلد، بيقعد جلده. انما اللي سبق له الزواج او هو متزوج ده يبقى ايه؟ الرجم. يقول لك الرجم بالحجاره كده، يرمى حتى كالكلب، فيرجم كالكلب. هو مين قال لك ان انت من حقك ان ترجم الكلب؟ وانت من حقك ان ترجم الكلب بالرجم كده، بالحجاره كده؟ الله، ده انت ليس من حقك ان تعذب الحيوان، ليس من حقك ان تعذب الحيوان. بل يكره لك صيد الله. طب صيد بتلعب؟ يكره هذا الا لما يكون فيه مصلحه. يبقى البني ادم ده اللي هيرجم ده، الرجم ده يساوي ايه؟ كام دقيقه وهيقتل، وممكن حجر في دماغه يخلص في اول ثانيه هيقتل. بعد ما يقتل يحصل ايه؟ ان كان مؤمنا وتاب، يعني ان يبقى في انهار الجنه ينغمس فيها. وما عزم مالك الاسلمي والغامديه والقصص المعروف، يبقى ده رحمه ولا مش رحمه؟ لان دي كفاره، الحدود هنا كفارات. هيحصل ايه؟ هيعاقب هنا بالرد حتى الموت. الشكل كده حاجه بشعه قوي. طب حلو، لم يعاقب العقوبه دي ولم يغفر له، ايه النتيجه؟ ايه الحل بقى؟ في جهنم وبئس المصير. كلما نرجع وهكذا. فالعذاب هناك لا يقارن به أبدا الحد هنا، بل الحد ده منتهى، منتهى الرحمة للمرجوم نفسه، منتهى الرحمة. ثم هو رحمة للإيه؟ للآخرين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ عشان ما يعملوش كده، عشان حاجة تخوفهم، عشان ما يعملوش كده. واخد بالك؟ فإذا عشان ما يعملوش كده يبقى ما يقعوش في العذاب. يبقى الرسالة دي رحمة ولا ما هيش رحمة؟ يبقى الرجم ده رحمة عالية جدا. انت باصص، طب اللي كانت في الجاهلية دي البنت اللي أخذها أبوها دي وغرقها، طبعا حاجة تبكي أي إنسان، يعني الواحد بيمسك نفسه بالكاد حتى لا يبكي. ذنبها إيه؟ طب والطفلة وإذا المؤودة دي سئلت في الجاهلية، نقول لك طب ربنا قدر كده إزاي؟ نعم قدر كده إزاي؟ ما ممكن يكون ماشية وتغرق طبيعي. واللي بيقتل في سوريا دول في أركان وفي من العالم الإسلامي الآن كيف يقتلون؟ طب دي غرقت، ايه ما هي مات، هتموت. الالام اللي هتاخدها في الغرق دي محدده ومقدره، واللي بيموت بالحادثه ما هي دي زي دي. لكن قد تكون الحادثه ده سببا في ان يرحمها الله في الاختبار يوم القيامه، تنجح في الاختبار وتنجو بذلك من النار ويدخلها الله الجنه. تعرف انت ربنا بيعمل ايه سبحانه وتعالى عز وجل؟ فالرساله جايه رحمه، تقعد تقول للحدود والقسوة، ما فيهاش قسوة، مفيش قسوة، ده منتهى الرحمة. ليه؟ رحمة اللي حصل له كده، ثم رحمة للناس اللي هيشوفوا كده. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ عشان ما حدش يعمل كده، عشان ما يقعش في العذاب، في عذاب الله. لان شوف، تعجبون من غيرة سعد، النبي صلى الله عليه وسلم كده يقول، تعجبون من غيرة سعد، سعد بن عبادة يعني، واخد بالك، فانا اغير منه والله اغير مني. يبقى اللي بيزني امته او عبده، يا لطيف يا رب، في العذاب اللي هشوفه. يبقى الحدود هنا رحمه، منتهى الرحمه. بس الناس والكافر ايه بينظر، ان عايش هنا دي الجنه بتاعته، ما هو الدنيا جنه الكافر سجن المؤمن، هو بينظر لكده بس، ما بينظرش اللي عند يوم القيامه، المدخل عند الله سبحانه وتعالى، عذاب اليم ورهيب وخلود الكافرين، ونعيم مقيم في حضانة رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى التشريعات جاية عشان اليوم ده، عشان الرحمة في اليوم ده، والانتقام من المجرمين في اليوم ده. يبقى لما تيجي تقول حدود رحمة، رحمة، لأنك بتنظر للإيه؟ للآخرة، وبتنظر كمان للمآلات هنا، إن تسير الأمة. انظر في أي بلد طبقت فيها الحدود، يعني أفغانستان قبل الحرب الأخيرة كانت التاجر يترك صفقته وبضاعته أيام في مكان لا يجرؤ أن يقترب منها إنسان، لأن الشراعة كانت مطبقة، كله خايف من إيه؟ من قطع اليد. يبقى الحدود دي رحمة، رحمة كبيرة جدا. وما بس الجهلاء بقى، والذي لا ينظر إلى يوم القيامة واللي هيكون فيه، مش هيكون ده سكرات الموت، السكرة الواحدة كضربة ألف سيف مجتمعة، السكرة الواحدة سكرات الموت، فكيف بالسكرات كلها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو بيموت يقول ألا إن الموت سكرات. النبي سيد البشر، أول العابدين، خير خلق الله، صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعات الخمس أو الستة أو السبعة أو الثمانية، الله يوم هو بيموت ألا إن الموت سكرات. نعم. يبقى دول مش دريانين، اللي في غفلة خالص، يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم. إنما هذه الحدود فورب العرش العظيم ما هي إلا رحمة، كفارات ورحمة بالأمة. تبص تلاقي الإيه، السرقة تتوقف والزنا يتوقف إلا في أضيق نطاق، يعني كأن واحد أنا خلاص خلاص الوقت انتهى، يعني كأن واحد، واخد بالك، يعني يعاني هنا أشياء بسيطة يرحم من أجلها الكثير، وينصالح حال الأمة. وبإذن الله نكمل بقى الـ هذه الآية على وجه الخصوص، يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن هذا هو الذي تيسر اليوم. نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في سوريا وفي أركان، مما يعني المجرمون يعني تجاوزوا جميع الحدود، جميع الحدود. نسأل الله أن يغيثهم. اللهم رحمك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأشياخهم، رحماك بعجائزهم. اللهم سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، واجعلها في مقاتل بشار وجنوده. اللهم عليك بالمجوس الصفويين الإيرانيين، اللهم مزقهم كل ممزق ودمرهم كل مدمر، اجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، بقدرتك يا رب القوى والقدر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.